أن قد تكون في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين، وللفجار على الظالمين على الأبرار المتقين. هذا من جهله بوعد الله تعالى ووعيده، هذا من جهله بوعد الله ووعيده. فأما المقام الأول فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها فيكون مقصرا في العلم، وكثيرا ما يتركها بعد العلم وبعد العلم بها وبوجوبها، إما كسلا وتهاونا، وإما لنوع تأويل باطل أو تقليد، أو لظنه أنه مشتغل بما هو من أوجب منها أو لغير ذلك. إخواني الكرام، واجبات القلوب، فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكل منها. فواجبات القلوب إخواني الكرام أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، بل هي من الفضائل والمستحبات. يعني في دي نقطة عايزين نقف عندها قليلا. بعض الناس يسمون هذا الكلام مواعظ، يقول لك أصل هو ده بيتكلم كلام وعظي. ده مش وعظي، ده بنائي، ده بناء اللبنة الذي هو هدف الدعوة الأساسي. يعني هدف الدعوة السلفية يعني هو إيه؟ إيجاد اللبنة الأساسية التي سينبني عليها الأسرة والمجتمع والدولة والأمة. أخي الكريم، يعني وليس خطاب وعظي يعني مجرد يعني إشعال يعني أو تسخين خفيف ينتهي بمجرد نزول الإمام من على المنبر أو من على مكان الوعظ الذي يعظ منه، سواء عن نت سواء الزوم، يعني قصة وبتخلص في مفيش، ما بيكملش. يعني الحوار بتاع الملقي أو الواعظ يعني مجرد إن هي مش بقول لك بعد ما ينتهي الدرس، لا، ده مجرد محاورته تنزل شوية خلاص المستمع معاه، هو عايز تاني يقول له شعر ويقول له قصص وكذا لا يا أخي الكريم، في فرق بين المواعظ وبين بناء القلوب، بناء العبودية في القلوب يا إخواني. وهذا من أوجب واجبات الدين، وهو مخاطب به الناس أجمعين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى الجزء العاشر في أول ورقة. يعني واضح إخواني، نقطة مهمة جدا إن إحنا ننتبه للمسألة دي. فهنا وده واجبات الدين، واجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست يعني عند بعض الناس وكأنها ليست من واجبات الدين. يقول لك رقائق ومواعظ، لا رقائق ولا مواعظ، ده بناء كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، ففتحوا قلوب العباد والبلاد يا إخواني، ورفعوا الراية وعبدوا الكون الله عز وجل. يعني لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لابد أن ندرك ذلك ولا بد أن نعيه أيها الإخوة الكرام. كلام مش كلام، يعني مش مواعظ، مش فض مجالس. يعني لا يا أخي الكريم، لابد أن ندرك يعني. فبناء القلوب شيء مهم جدا بالنسبة للأم، وفرض عين على كل مسلم، يعني فرض عين على كل مسلم أخي الكريم، فرض عين على كل مسلم. يعني واضح. فيقول فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، واضح، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، بل هي من باب الفضائل، بل هي من باب يا إخواني، بل هي من باب الفضائل، بيقولوا كده، بل هي من باب الفضائل، واضح، والمستحبات، بل هي من باب الفضائل والمستحبات إخواني الكرام، بل هي من باب الفضائل وإيه والمستحبات. الناس اعتبروا كده يا إخواني الكرام، واضح. بل هي من باب الفضائل والمستحبات، بل هي من باب الفضائل والمستحبات. يعني فتارة فتراه يتحرج من ترك واجب من واجبات البدن، وقد ترك ما هو أهم، يعني قد يتحرج من ترك واجب من واجبات الايه، من ترك واجب من واجبات القلوب، يعني قد يتحرج من ترك واجب من واجبات البدن، وقد ترك ما هو أهم، يعني ما هو أهم وأهم ما هو أهم واجبات القلوب وأفرضها، ويتحرج من فعل أدنى المحرمات، وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما. واضح إخواني الكرام؟ وأعظم إثما. لابد أن نعي، لابد أن نفهم، لابد أن ندرك، يعني بل ما أكثر يا إخوان الكرام، بل ما أكثر. طب ما ممكن حسن أنت بتكلمنا بكلام ده ليه؟ ما احنا قلنا علاقة الابتلاء بالصبر، ما احنا بنقول الكفار بعض الناس تظن أن الكفار والمنافقين سيدلوا على المؤمنين إدالة دائمة مستقر، وهذا هذا لا يحسن ظنه بالله جل وعلا. ولكن بنتكلم عن المسألة على أركان، بنتكلم عن المسألة مهمة جدا يا إخوان الكرام. يعني واضح ان المقصود ان اصل المساله الجهل بامر الله وبدينه وبوعده وبوعيده. واضح؟ بوعده ووعيده. ومن خلال ان سعاده العبد وكماله وكمال لذته ونعيم موقوفا على هذه المقامات الخمسه، من ضمنهم الصبر اللي هي علمه بالنعيم المطلوب ومحبته له، وعلمه بالطريق الموصلة إليه وعمله به وصبره على ذلك، ده مهم جدا يا إخواني الكرام. فبل أكثر ما يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه، فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته إخواني الكرام، مع قدرته إخواني الكرام عليه، يعني واضح مش غصب عنه، مع قدرته إخوان الكرام عليه، مع قدرته عليه، ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك، مجتمع على ربه، تارك لما يعنيه. فهذا من أمقة الخلق إلى الله تعالى وأبغضهم إخوان الكرام، فهذا من أمقة الخلق إخوان الكرام وأبغضهم لله جل وعلا، مع ظنه أنه قائم بحق الإيمان وشرائع الإسلام أيها الإخوة الكرام، وشرائع الإسلام، وأنه من خواص أوليائه، وأنه من خواص أوليائه وحزبه. بل ما أكثر من يتعبد بما لله بما حرمه الله عليه، ويعتقد أنه طاعة وقربة، وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإثما كأصحاب السماع الشعري الذي يتقربون به إلى الله جل وعلا. وهذا مشاهد في مجتمعنا، يعني واضح في مجتمعنا، يعني واضح واضح، الذين يتقربون به إلى الله تعالى ويظنون إخواني الكرام أنهم من أولياء الرحمن، وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان، نسأل الله السلامة. يعني وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق في كل وجه، ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون معه نوع من الحق ونوع من الباطل، والظلم مع خصمه، ومع خصمه نوع من الحق والعدل، وحبك الشيء يعمي ويصم، والإنسان مجبول على حب نفسه، فهو لا يرى إلا محاسنها، ومبغض لخصمه، فهو لا يرى إلا مساوئه، بل قد يشتد به حبه لنفسه حتى يرى مساوئها محاسن. يعني كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يعني ويشتد بغض خصمي حتى يرى محاسنه مساوئ، كما قال: نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا، يعني عين الرضا لا استحسنه ما استقبحه. وهذا الجهل مقرون يا إخواني بالهوى، وهذا الجهل مقرون، وهذا الجهل أيها الإخوة الكرام، وهذا الجهل مقرون بالهوى، وهذا الجهل مقرون بالهوى، وهذا الجهل مقرون بالهوى والظلم غالبا. فإن الإنسان ظلوم جهول، وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وقلدوهم فيها، في الإثبات والنفي والحب والبغض والموالاة والمعاداة. والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأولياءه بدينه علما وعملا، ولم يضمن نصر الباطل ولو اعتقد، إخواني الكرام، لم يضمن نصر الباطل إخواني الكرام ولو اعتقد إخواني الكرام ولو اعتقد صاحبه أنه محق. وكذلك العزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان، هذا ما فيش كلام في النقطة دي، إنما هو لأهل من الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو علم وعمل وحال، وهو علم وهو علم وهو إخواني علم وعمل وحال، وهو علم وعمل وحال أيها الإخوة الكرام، علم وعمل وهو علم وعمل وهي إخواني علم وعمل وحال، وهو علم وإخواني وهو علم وعمل وحال. يعني قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني الأمر واضح يا إخواني الكرام، وأنتم الأعلون إن كنتم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، واضح سورة آل عمران يا إخواني الكرام. فللعبد من العلو أيها الإخوة الكرام، للعبد يا إخواني الكرام، للعبد من العلو، للعبد يا إخواني الكرام، للعبد يا إخواني الكرام من العلو، للعبد يا إخواني الكرام من للعبد يا إخواني الكرام من العلو، للعبد من العلو إخواني الكرام، فللعبد من العلو، فللعبد يعني إخواني فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيه، بحسب ما معه، بحسب ما معه إخواني الكرام من الإيمان. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كلام واضح جدا يا إخواني الكرام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إخواني الكرام، ولله العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إخواني الكرام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فله من العزة أيها الإخوة الكرام بحسب ما معه من الايه، بحسب ما معه من بحسب ما معه من الايمان وحقائقه. فاذا فاته حظا من العلو والعزه ايها الاخوه الكرام، يعني ففي مقابله ما قاله ما فاته من حقائق الايمان علما وعملا وظاهرا وباطنا، وظاهرا وباطنا اخواني الكرام، وظاهرا وباطنا، وظاهرا وايه وباطنا، وظاهرا وباطنا يا اخواني الكرام. وكذلك الدفع عن العبد، وكذلك الدفع عن العبد ايها الاخوه الكرام، وكذلك الدفع عن العبد ايها الاخوه الكرام، وكذلك الدفع عن العبد، وكذلك الدفع عن العبد اخواني الكرام، الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا يا إخواني الكرام، إن الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا يا إخواني، واضح. فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه، يعني واضح، فهو يعني من نقص إيمانه يا إخواني الكرام. وكذلك الكفاية يا إخواني، والحسب هي بقدر الإيمان. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب أتباعك، أي كافيك وكافيهم. فالكفاية لهم يعني بحسب اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وانقيادهم يعني له وطاعتهم له، فما نقص من الإيمان عاد بنقصان ذلك كله. يعني مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك ولاية الله إخواني الكرام للعبد، وكذلك ولاية الله عز وجل للعبد بحسب لعبده بحسب إخواني إيمانه، هي بحسب إيمانه. قال تعالى والله ولي المؤمنين، وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا، يعني وكذلك معيته الخاصة يعني هي لأهل الإيمان، هي لأهل الإيمان، كما قال تعالى وأن الله مع المؤمنين، يعني واضح. فإذا نقص الإيمان وضعف كان حظ العبد من الله له ومعيته الخاصة بقدر حظه من الإيمان يا إخواني الكرام. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهذه من الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرش همهم ونفس كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض،